اللهم اعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا من إليه المشتكى، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، نشكو إليك قساوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا، فنعم المشكو إليه أنت. اللهم ارحم ضعفنا واعطنا سؤلنا وارحم تضرعنا ولا تحرمنا لقلة شكرنا. اللهم لا تحرمنا لقلة شكرنا. اللهم إنا نسألك الخير والتقوى. اللهم اجعل رجاءنا كله إليك وخوفنا كله منك، فليس في الوجود رب سواك فيدعى، ولا في الكون حبيب غيرك فيرجى. يا من إليه المشتكى، نشكو إليك أرضا اغتصبت، ودماء سفكت، وبيوتا هدمت، وأطفالا يتمت، ونساء رملت، ومساجد خربت. اللهم وانصر إخواننا المضطهدين في كل مكان. اللهم وارحم ضعفهم. اللهم وارحم عزلتهم. اللهم واجبر كسرهم. اللهم واحقن دماء المسلمين. اللهم لا تؤاخذهم بذنوبهم. اللهم لا تؤاخذهم بما فعل السفهاء منهم. اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربوا صغارا، واغفر لهم ما ضيعوا من حقك، واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، وارحم علماءنا ومشايخنا ولمن علمنا ولأصحاب الحقوق علينا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح حكامنا، وبارك لنا في مسجدنا هذا وفي كل من شارك في إصلاحه على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.